بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. أي باب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله بعض الأحاديث التي جاء فيها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وما أوله به من أخبار ومعارف، وأن هذه الرؤى التي يراها الإنسان في منامه كثير منها رؤى حق، وخاصة ما يتعلق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الرؤى التي تعرض لهم هي من الوحي، ولذلك صح القول بأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، حيث استمرت الرؤيا الصادقة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه 6 أشهر، ومدة بعثته صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 سنة في مكة، 10 سنوات في المدينة. ولذلك تمثل مدة الرؤيا جزءا من 46 جزءا من أمد وزمن النبوة. ولهذا قيل إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري، وأبو كريب محمد بن العلاء، وتقارب في اللفظ. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. هذه إحدى رؤى النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها قبل الهجرة يوم أن كان في مكة، وبها عرف أنه سيخرج من مكة وسيهاجر إلى بلد غير مكة، فرأى أنه يهاجر إلى بلد أو إلى بلدة فيها نخل وفيها حرة، أرضها تتكون من حجارة سوداء. يقول فذهب وهلي، يعني فتبين لي وظننت أني سأهاجر إما إلى اليمامة وهي وسط الجزيرة العربية، أو أني أهاجر إلى أرض هجر وهي في شرق الجزيرة العربية، ولم يكن يخطر في بالي أنه يهاجر إلى المدينة، حتى جاء الوحي وأول له هذه الرؤيا بأن هجرته ستكون إلى المدينة، وأكد له بتسمية هذه المدينة باسمها القديم الذي كانت تسمى به في الجاهلية وهي يثرب. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية بين الاسم المحبب والاسم الذي سماها القرآن به وبين الاسم القديم، فقال المدينة يثرب. وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهية تسمية هذه البقعة بيثرب، وأن من سماها بذلك فليستغفر الله، لكن عندما أخبر هو صلى الله عليه وسلم بذلك كان قبل أن يشرع كراهية هذه التسمية، أو أنه سماها للشهرة التي كانت هذه التسمية تطلق عليها. أو أنه سماها بذلك ليظهر للناس أن وصف المدينة بيثرب وإن كان مكروها لكن يدل على أن هذه الكراهة إنما هي كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، فجاز أن يسمي ذلك لمبررات ولأسباب. أشرت إلى أنها اسمها القديم وإلى أنها غير هذا الاسم باسم المدينة، والقرآن أطلق عليها هذا الوصف المدينة، واستغني بهذا الإطلاق عن تسميتها بيثرب، وهذه الرؤيا تحققت يوم أن فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة والتوجه إلى المدينة في قوله: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر رضي الله عنه بأنه قد أذن له بالهجرة إلى المدينة، ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وخرج من مكة متجها إلى المدينة ونزل بها، وكانت دار هجرته، وسمى أصحابه الذين قدموا من مكة إلى المدينة بالمهاجرين. والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم خيرا لهذا الحدث الذي فعلوه، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لهم وللأنصار أن الهجرة أمر شرعي لا يمكن التراجع عنه، وأنه وصف شرف الله به كل من أداه وكل من قام به، وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، ونهى المهاجرين إذا عادوا إلى مكة أن يبقوا فيها أكثر من أيام معينة حتى لا تنقطع هجرتهم، يعني ثواب الهجرة. هذا ما جاء في فضائل الهجرة وفي منزلة الهجرة وفي مشروعية الهجرة وفي التسمي بالهجرة، كل ذلك بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، ثم بالوحي، ثم بالعمل الذي حقق فيه هذا الفعل الذي شرعه الله له ولأصحابه ممن كان معه في مكة. نعم. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. يعني وأيضا مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وكان من الرؤى الحق، أنه لما فاجأه مشركو مكة بأن قدموا هم وبعض من حالفهم من الكفار ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وجاءوا ونزلوا قريبا من جبل أحد، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمر الخروج إليهم، وأشار كثير منهم بالخروج، وتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، لكن الله سبحانه وتعالى أطلعه على بعض نتائج هذه الحرب، وذلك تمهيدا لأن يوطئ نفسه وأصحابه على ما سيقع في هذه المعركة. فكان مما رأى أن سيفه هزه أكثر من مرة، ففي مرة من الهزات انكسر وأصابته ثلمات، وأول ذلك بما سيقع على المسلمين من بلاء وامتحان، كما أنه رأى في ذلك رؤيا أخرى، وهي أنه عدد من البقر قد نحر، وهذه الرؤيا أولت بأن بعضا من أصحابه وأقربائه، خصوصا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سيستشهدون في هذه الحرب، لكنه أتبع هذه الرؤيا بأن عاد لسيفه اشتداده وتمكنه وزوال تلك الثلمات منه، وأول ذلك بما ينتهي إليه أمر هذه المعركة بنصر الله جل وعلا وبمن الله جل وعلا عليهم بالنصر وبالطمأنينة وبهزيمة المشركين، لا سيما عندما أمروا بأن يتبعوا الكفار ليشعروهم بأن فيهم من القوة وفيهم من الإمكانات والاستعدادات للقتال، وإن أصابتهم بعض الجراح. كل ذلك رؤى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قابلها بالصبر وبتفويض الأمر إلى الله جل وعلا وبالرضا بالقضاء والقدر، فكان له ما أراد وحقق الله له ما طمأنه، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قد أيده ونصره في المعركة السابقة، معركة بدر التي ظهر فيها نصر الله تعالى للمسلمين نصرا حقيقيا مؤزرا بعد ما وقع في يوم بدر، وما ذكر الله تعالى بالإشادة في يوم بدر، تلك كانت حقيقة شاهدوها بأعيانهم، وهذا الموقف الذي حدث لهم

كان قد رآها وتحققت. كان أول ما رأى أنه وضع في يديه سوارين من ذهب، ومعلوم أن الذهب لا يلبسه الرجال، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتأمل في هذين الأسوارين، لكنه أول له بأن هذين السوارين عبارة عن شخصين كافرين يريدان النيل من دين الإسلام. وكان في تلك الفترة وجد هذان الشخصان، أحدهما في اليمن يسمى بالأسود العنسي، والآخر في اليمامة يسمى مسيلمة من بني حنيفة العنسي صاحب اليمامة. وأوحي إليه أن انفخ هذين السوارين عن يديك، فلما نفخ فيهما طارا وتخلص النبي صلى الله عليه وسلم منهما. وكان تأويل الرؤيا أن صرف الله جل وعلا عنه شر هذين السوارين اللذين أولى بمدعي النبوة، كل منهم ادعى النبوة، فالأسود العنسي كان في اليمن وادعى أنه رسول مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر مسيلمة، بل إن مسيلمة جاء مع وفد كبير من اليمامة إلى المدينة، وكان يشيع في الناس زعما منه أنه جاء ليلقى ويصالح النبي عليه الصلاة والسلام شريطة أن يعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكل الأمر من بعده له. ولما كانت هذه الدعوة فيها خطورة ولما كانت هذه الدعوة قد تروج على بعض الناس، بادر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ معه قيس بن ثابت بن شماس الخطيب الذي كان إذا جاءت الوفود وخطبت يرد عليهم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع قيس إلى حيث ينزل مسيلمة، وكان في يده قطعة الجريد، وبين مسيلمة مكانته ومنزلته وأنه مدعي للنبوة وأنه كذاب وأنه لن يحقق له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمنيته حتى لو كان هذا الشيء بمثابة الجريدة التي في يده، بل إنه أنذره وبين له أنه يجب أن يتراجع وأن يتوب عن دعواه هذه ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه إن لم يفعل فإن الله جل وعلا سيهلكه وسيؤاخذه. وهذا ما حدث، فإن مسيلمة قتل إبان خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يائس المسلمون منه ومن استجابته لدين الله قتلوه في حروب الردة، وكفي شره بعد أن طمأن الله جل وعلا نبيه يوم أن نفخ في السوار وطار، طمأنه بهلاكه. وهكذا كان مصير الأسود العنسي الذي قتل أيضا، وكان كل واحد منهما يتطلع إلى أن يكون نبيا ويحرص على أن تلحقه وتناله النبوة، وهيهات أن يقع ذلك. أولا لأنهما كانا كاذبين في دعواهم ويريدان بها حظ الدنيا، والنبوة لا تعطى لكاذب. والأمر الثاني أن الله ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأنى لهم أن يكونوا أنبياء. وهكذا أطلع الله نبيه على هذه الرؤيا التي رآها من خلال السوارين اللذين نفخ فيهما فطارا، وطمأنه بأن هذه الدعاوى وهذه المسائل التي مهد لها مسيلمة والأسود العنسي أنها لا تقع، وأن الله حافظ دينه، وأن الإسلام مصان من أن يتسلق إليه الكذبة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه وعرفهم بحقيقة الأمر وكشف لهم عن زيف دعواهم، يعني مسيلمة والأسود، وانتهى الأمر بحمد الله وبفضله. فهذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وبينها وفسرها لأصحابه وحققها بطرده لكل من مسيلمة والأسود العنسي. نعم. قال: فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. نعم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أوتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي أسواران من ذهب فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما، الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وصاحب صنعاء هو الأسود العنسي، وصاحب اليمامة هو مسيلمة الكذاب. نعم. قال: وحدثنا محمد. هذا الحديث أيضا يعني إخبار برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في شأن مسيلمة والأسود، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بهذه الرؤيا، وهي ذكرت بعض ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الكذابين الذين ادعوا النبوة، إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظه وأنه خلص الأمة منهما بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وإظهار كذبهما. فهي من الرؤى الصادقة، وهي من أنواع الوحي الذي كان صلى الله عليه وسلم يتلقاه بالرؤيا. نعم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ انتهى الباب. هذا الحديث أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يؤولوا رؤاهم التي يرون في لياليهم وفي أيامهم، ويعرضوها عليه كي يؤولها لهم، وكان هذا دابه وشانه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن تأويل الرؤى مشروع، وأنه لا بأس بأن يتولى بعض من ييسر الله له ويهيئه لتدبر ولإدراك ولفهم الرؤى، بأنه لا بأس أن يؤول هذه الرؤى، وله في ذلك الأجر والثواب، لا سيما فيما يبشر المؤمنين ويدخل عليهم السرور، أو يحذر المؤمنين من شرور قد تتربص بهم فيجنبهم آثار تلك الفتن والحوادث والشرور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.